وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قال: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وعند أبي داود من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. وهذا الحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه البخاري موقوفا ومرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الذي عند أبي داود فمن رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. لهذا قال السلف رحمهم الله تعالى في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. الصفات الإلهية تنقسم على قسمين: صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها دائما وأبدا، يعني هي الصفة التي لا تنفك عن الذات، وهي تنقسم على قسمين: الأول صفات معنوية كالعلم والقدرة والإرادة، وصفات خبرية وهي ما مسماها أبعاد لنا وأجزاء كالوجه واليدين والعينين، فهذه صفات الذات التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها دائما وأبدا. وأما صفات الفعل فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، وهي على قسمين أيضا: منها ما علمنا سببه، ومنها ما لا نعلم سببه، وإن كان له سبب ولكننا لا نعلمه، كالنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فصفة النزول صفة فعل، إذا شاء ربنا فعل ذلك وإذا لم يشأ لم يفعل، إن ربك فعال لما يريد، فهذه الصفة صفة فعل. وأما السبب لهذه الصفة أي لنزول ربنا إلى سماء الدنيا فهذا لا نعلمه، فليس لها سبب معلوم، ليس للنزول سبب نعلمه، ولكن الله تعالى لا يفعل شيئا ولا يقول شيئا إلا لحكمة وعلى مقتضى الحكمة، فلا بد أن يكون للنزول سبب ولكننا لا نعلمه، لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به، ولم يدلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فهذه الصفة صفة فعل متعلقة بالمشيئة، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل. ومن صفات الفعل في القسم الثاني ما له سبب معلوم كالضحك، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكالعجب وكالحب والكراهة، فهذه الصفات متعلقة بالمشيئة، وكل صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل للرب جل وعلا. والآن صفة الكلام بالنسبة للمليك العلام، هل هي صفة ذات أم هي صفة فعل؟ الجواب: هي صفة ذات وصفة فعل معه. كيف؟

مخلوق، لأن اللفظ معنى مشترك يشمل فعل العبد من لفظ ما تلفظ به. فإذا رتل القرآن وقال لفظي بالقرآن مخلوق، فيشمل هذا فعله هو بمعنى تلفظه هو، ويشمل ما تلفظ به فيدخل القرآن، وهو المعنى الثاني لللفظ في هذا المعنى الفاسد. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية الذين يقولون إن الله قد اتحد بخلقه، فكأن الذي يتلفظ بالقرآن من خلق الله رب العالمين كأنه هو الله الذي تكلم بالقرآن المجيد عندما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. إذن اللفظ معنى مشترك يشمل التلفظ وهو فعل العبد، ويشمل الملفوظ به وهو كلام الرب وهو القرآن، والقرآن غير مخلوق. فإذا أطلق اللفظ وقال لفظي بالقرآن مخلوق دخل ما تلفظ به، والملفوظ به هو القرآن، وحينئذ يوافق الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. وأما إذا خصص وقال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه يدخل حينئذ فعل العبد، فيوافق الاتحادية في بدعتهم فيكون مبتدعا. فحينئذ لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. فماذا نقول؟ نقول القرآن كلام الله كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يضرب بالسياط بين يدي المعتصم يقول: يا أمير المؤمنين، يثبت له إمرة المؤمنين وهو يأمر بضربه بالسياط بين يديه ضربا ما ضربه أحدا من السرقة ولا من اللصوص ولا من المذنبين، ضربا مبرحا بليغا. ثم بعدما أوشي عليه طرح عليه بساط، ثم سار الجند فوقه بالخطوة المعتادة، ثم حمل فطرح في سجنه رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام رحمه الله تعالى في تلك المحنة كلمتين لم يزد عليهما: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. قال: يا أمير المؤمنين، أقول ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله ولا أزيد على هذا. أنتم تقولون مخلوق، ائتوني بدليل من الكتاب أو من السنة حتى أقول به، لأني لا أتكلم إلا بدليل، ولا أسكت إلا بدليل، ولا أتحرك إلا بدليل. فكان يقول لهم: أقول ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله. ثم يقول: ائتوني بدليل من الكتاب أو من السنة على أن القرآن مخلوق كما تقولون حتى أقول به. لم يزد على هذا. لو أخذ الناس بهذا الأصل العظيم الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو حقيقة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لو أخذ الناس بهذا الأصل ما كانت المحنة وما وقعت الأمة فيما وقعت فيه من شر، وهذا الشر ما زال فاعلا إلى يوم الناس هذا. نجتمع على كتاب الله، على مراد الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجد حينئذ تلك المذاهب العقدية ولا تلك البدع التي ابتدعها الخلق وصاروا بها فرقا ونحلا وتحزبوا أحزابا. لو أننا أخذنا بذلك الأصل ما وجد شيء من ذلك أبدا. أخذ كتاب الله على مراد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع الخلاف ويقطع النزاع. ولكن عندما نعود للأهواء والآراء فلكل هوى ولكل رأي. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، فنعود إلى شرع الله تبارك وتعالى المعصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الشرع فيه الهدى والنور، فيه الصلاح والفلاح، فيه البر والخير، فيه النجاة والسلامة من كل كرب ومن كل خزي في الدنيا ومن كل عذاب في الآخرة، لأن الذي أنزله وشرعه هو الذي خلق الخلق، فالذي شرع لهم ما شرع من الشرائع هو الذي خلقهم، هو أعلم بهم، فجعل في ذلك صالحهم ومصالحهم، وجعلهم ربهم تبارك وتعالى متساوين أمامه لا يتفاوتون، فهو حاكم فيهم جميعا بشرعه تبارك وتعالى. شرع بعد ذلك في بيان ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل، فقال رحمه الله: ما دليل الإيمان بالرسل؟ ثم أجاب بقوله: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالرسل؟ وقد مر أن هذا من محاسن كتابه رحمه الله تعالى، حتى لا يأخذ الإنسان إلف العادة فيردد كلاما قد فرغ من معناه وصار كلاما يلفظ به من غير نظر إلى محتواه، وهذا يقع منا في أمور كثيرة. فعلى الإنسان أن يتأمل دائما في أمثال هذه الأمور، خاصة إذا كانت متعلقة بمستقبله الأخروي وبحياته الباقية، لأنه من المطلوب حتما من كل مسلم لكي يكون مؤمنا أن يؤمن بالرسل. فما معنى أن يكون مؤمنا بالرسل؟ إذا قال أنا مؤمن بالرسل وهو لا يعني ما يقول لأنه لا يفهمه ولا يعرفه، فهذا يقع في تقصير كبير، نسأل الله العافية. ما معنى الإيمان بالرسل؟ قال: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. فهذا معنى الإيمان برسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام.

ونؤمن بما ورد مجملا على إجماله، وكذلك الرسل، فإن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أسماء بعض المرسلين الذين أرسلهم إلى الأقوام لهدايتهم إلى التوحيد والحق، وأخبرنا تبارك وتعالى أنه أرسل رسلا لم يقصصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن تفصيلا بما فصل وإجمالا بما أجمل. ذكر الله تعالى أسماء بعض المرسلين فنؤمن بمن ذكرهم الله تعالى باسمه، ونؤمن إجمالا بما أجمل الله تبارك وتعالى كما في قوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذا على سبيل الإجمال نؤمن به، لأن الله تبارك وتعالى ما أخلى قوما من نذير لكي لا تنقطع حجة ربنا تبارك وتعالى على الخلق، ولكي تنقطع حجة الخلق على الخلاق العظيم، لأن الله تبارك وتعالى لو خلقهم ولم يرسل إليهم رسولا يأتيهم بالوحي وبالأمر من عنده لاحتجوا بذلك على الله تبارك وتعالى ولقالوا ما جاءنا من نذير. فلم يخل الله تبارك وتعالى قوما ولا أمة من نذير ينذرهم ويحذرهم ويبشرهم ويأمرهم الله تبارك وتعالى عن طريقه بأن يعبدوه وحده لا شريك له. الإيمان بالرسل يتضمن أن رسالتهم حق، حق من الله تبارك وتعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. هذا هو الأمر الأول. اليهود كفروا بموسى لما كفروا بعيسى، وكفروا بموسى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بعيسى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأسعد الخلق بالأنبياء والمرسلين هم أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون برسل الله تبارك وتعالى ولا يفرقون بينهم، فنؤمن بأن رسالتهم حق من الله تعالى، ومن كفر برسالة واحد منهم كفر بالجميع، ونؤمن بما علمنا وما لم نعلم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. الذين خص علينا قصصهم ودل على أسمائهم نثبت أسماءهم ونؤمن بهم، ومن لم يقصص على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبره فإننا نؤمن إجمالا بأن الله ما أخلى قوما من نذير. نؤمن أيضا لكي نكون مؤمنين برسالة الرسل وبالمرسلين بصحة ما جاءوا به عن الله جل وعلا، فلا بد من التصديق بصحة ما صح من أخبارهم، لا بد من الإيمان بهذا. فما ذكره الله تعالى في كتابه العظيم أو ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصح النقل عنه من أخبار المرسلين فينبغي علينا أن نؤمن به. فنؤمن بما وقع بين إبراهيم وقومه وبين موسى وقومه، ونؤمن بما خص الله تبارك وتعالى من نبأ المرسلين في القرآن العظيم، وبما خصه علينا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. بل هذا من معاني الشهادة على الأمم يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى يسأل نوحا وهو أول الرسل هل بلغت، فيقول بلغت أي رب، فيقول لقوم نوح هل بلغكم رسولكم، فيقولون ما جاءنا من نذير، ما بلغنا من شيء، فيقول من يشهد لك، فيشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمكم؟ أعلمنا الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن به. من الإيمان بالرسل أيضا العمل بشريعة من أرسل إلينا وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعمى عنه كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يدخل هذا الأمر العظيم في الإيمان بالمرسلين. من الإيمان بالرسل أن تطيع من أرسل إليك منه، الله تعالى أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن الإيمان به أن نعمل بشريعته، هو خاتم المرسلين والمرسل إلى الناس أجمعين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا المعنى العظيم، كما أن كثيرا من الناس لا يلتفت إلى المعنى عينه فيما يتعلق بكتب الله تبارك وتعالى، وأن من الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه أن تعمل به. هذا من إيمانك بالقرآن، أن تعمل بما فيه. أما أن تقول أنا مؤمن بأن هذا هو كلام الله أنزله على نبيه ثم لا تلتفت إليه ولا تعمل به، هل هذا إيمان بالكتاب؟ وكذلك الرسل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى إلينا، فمن إيماننا به أن نطيع، أن نعمل بأمره وأن نمتثله وأن ننتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس لا يعد العمل بالقرآن العظيم من الإيمان بالقرآن العظيم. العمل بما أنزل الله في كتابه من الإيمان بكتابه، فإذا فرط المرء في ذلك فقد وقع الخلل في إيمانه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان به أن تعمل بشرعه وأن تأخذ بما آتاك كما أمر بذلك مولاك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الإيمان بالمرسلين. فينبغي علينا أن نحرر هذه المعاني وأن نتأمل في الكلام الذي ذكره الشيخ عندما يأتي ذكر كل ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالله تبارك وتعالى يقول: ما معنى الإيمان بالله تعالى؟ الإيمان بالرسل، ما معنى الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالملائكة، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ما معنى أن تكون مؤمنا بكتب الله تعالى المنزلة؟ ما معنى أن تكون مؤمنا برسل الله جل وعلا؟ فهذه الأمور لا يلتفت إليها كثير من الناس لإلف العادة، فهو يردد كلاما قد فرغ من محتواه أو فرغ منه محتوى. والغريب أن الكفار كانوا يعلمون التبعة التي تلزمهم إذا ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانوا يعلمون أنهم يلزمهم إذا ما تفوهوا بهذا أن يعملوا بهذا الشرع وأن يلتزموه وأن يتركوا ما كانوا عليه من عبادة غير الله جل وعلا. لذلك لم يتفوهوا بلا إله إلا الله. كثير من الكفار لم يقل لا إله إلا الله عندما عرضت عليه حتى من رسول الله، كما هو الشأن مع عمه، مع أنها كلمة خفيفة على اللسان وكان يمكن أن يأتي بها من أجل إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب إلى قلبه وهو عزيز عليه، ومع ذلك ويعلم أنه إن قالها فلها تبعات. كانوا رجالا مع كفرهم يعلمون مسؤوليتهم ويعلمون التبعات التي يلتزمون بها إذا ما تكلموا بالكلمة. جاء بعد ذلك المنافقون يقولون: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يقولون نشهد أن محمدا رسول الله ويكذبون بقلوبهم. الكفار لم يكونوا كذلك، إما كافر صريح وإما مؤمن صريح. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نجب النفاق وانحطت الأمور، فصار هناك من يظهر الإسلام ويبطل الكفر. فالكفار في بدء الأمر كانوا يعلمون التبعة التي تلزمهم إذا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمور الأربعة من لم يحققها فإنه لا يكون مؤمنا بالرسل، وإذا حققها يكون مؤمنا بالرسل وأثمرت عنده ثمرات عظيمة يحصلها بسبب ذلك الإيمان. أولى تلك الثمرات العلم برحمة الله تعالى وبعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل يهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله عز وجل، فإن الله لم يترك الخلق هملا لأنه لم يخلقهم سدى وإنما خلقهم لغاية، فلم يتركهم هملا، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يبين لأولئك الخلق ما يصنعون ما يفعلون وما يدعون وكيف يعبدونه تبارك وتعالى، لأنه لم يخلقهم سدى ولم يتركهم هملا. فإذا آمن الإنسان بالرسل علم عناية الله ورحمته بخلقه، لأنه أرسل أولئك الرسل ليعلموا الناس وليهدوهم من الصراط المستقيم. من الثمرات أيضا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى أن أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين، وأن جعلنا من أمة خاتم المرسلين وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا لها من نعمة أن جعلك الله تبارك وتعالى من أمة الإجابة، فما أكثر أمة الدعوة، منهم وثنيون يعبدون الأوثان، ومنهم ملحدون، منهم من ينكر وجود الرب تبارك وتعالى، ومنهم اليهود والنصارى، كلهم أمة الدعوة أرسل إليهم رسول الله إلى عموم الإنس والجن في الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها. فاختصك الله وفضلك وشرح صدرك وهدى قلبك وجعلك من المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتشكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبرى أن أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين وجعلك من أمة خاتم المرسلين وسيدهم صلى الله عليه وسلم. من ثمرات الإيمان بالرسل إيمانا صحيحا محبتهم عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته حق عبادته وبتبليغ رسالته والنصح لعباده. وأنت توالي أولياء الله وتعادي أعداءه، ورسل الله تبارك وتعالى أعظم أوليائه، فنوالي المرسلين ونحبهم ونحب خاتمهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبتنا لآبائنا وأبنائنا والحواشي، بل أكثر مما نحب أنفسنا التي بين جنوبنا، فهذا حقه علينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان يحب لثلاثة أمور: لجمال وجهه، حسن طلعته، فهذا أمر، يحب أيضا لكمال باطنه وما انطوى عليه من المثل والقيم وما في نفسه من الصدق والإخلاص وما أشبه، فهذا هو الأمر الثاني. ويحب الإنسان أيضا لما يصل إلى المحب من النفع عن سبيله، هذا هو الأمر الثالث، وهي جميعها مجموعة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فإننا لا نلتفت لذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفه الواصفون يقول قائلهم من أصحابه رضي الله عنهم: نظرت إلى البدر ليلة التم، ونظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوالله لهو أجمل من البدر في ليلة التم. وليست هذه من الحالات النفسية التي تعتري المحبين، فإن المحب يرى حبيبه أجمل الخلق قاطبة، ولكن هذا من التوصيف الصحيح على حقيقته، فإن الله تبارك وتعالى خلق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأجمله وكمله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا رجعت إلى وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلقته علمت استواء أعضائه بما يعطي في النهاية الجمال الحق في الجنس البشري، فصلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا هو الأمر الأول، الإنسان يحب الإنسان لجمال وجهه، لملاحته، لحسن طلعاته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فوق وصفه وصف فيما يتعلق بذلك من البشر، فيحب لذلك، وأيضا يحب لكمال خلاله وعظيم خصاله. فإن الله تبارك وتعالى كمل النبي صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي يتعلق بالقيم وبالقلب وبالمثل، وما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الصدق ومن الإخلاص ومن الوفاء، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة، إلى غير ذلك من هذه الخصال العظيمة التي يحب المرء لوجود أثارة منها فيه. فإن الإنسان إذا وجد في إنسان أثارة من صدق أحبه، إذا لمس فيه أثارة من إخلاص أحبه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تمم الله تبارك وتعالى ذلك فيه على وجهه في الجنس البشري. هذا هو الأمر الثاني، هو على الكمال في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث فإنه ما وصل إليك خير قط إلا عن طريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله ليدلك على الحق، فهداك إلى الصراط المستقيم، أرشدك إليه وأعلمك به ودلك عليه. وأما هداية القلوب، هداية التوفيق، فهذه ليست إليه، ولكنه أرشدك بالإخلاص وبالنصح وبالصدق ودلك. فمهما أتاك من خير لتمسكك بدين ربك في الدنيا، أو آتاك من خير في الآخرة جزاء وفاقا على ما تمسكت به من الشرع في الدنيا، فكل ذلك راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أشار الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ملحظ دقيق، قال إن الإنسان إذا أراد أن يعلم فينبغي عليه أن تكون من نيته أنه يزيد في حسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه، لأنك عندما تدل الناس على الخير وعندما ترشدهم إليه، من اتبع ذلك منهم فأخذ حسنة فهي في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن ينقص ذلك من ميزان العامل شيء، لأنه هو أول داع إلى الهدى، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فمحبة في رسول الله، إذا جلست تعلم أو دعوت إلى الله فاجعل هذا في نيتك وعقد قلبك، أن ذلك يؤول في المنتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمك وهو أول داع إلى الهدى صلى الله عليه وسلم، فيرجع هذا كله إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنا بالمرسلين أحببناهم وواليناهم وأثنينا عليهم وصلينا وسلمنا عليهم، نحن نصدق به ونحبهم ونواليهم ونثني عليهم ونعادي من يعاديهم ونؤمن بهم ونؤمن أن الله جل وعلا اصطفاهم واختصهم برسالته وأرسلهم لهداية أقوامهم، نؤمن بهذا كله، ونؤمن بهذا كله في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزيد عليه أننا لا بد أن نعمل بشرعه صلى الله عليه وسلم. وأما أن نتوقف عند حدود الدعوة فهذا كله لا قيمة له عند التمحيص، لأنك عندما تزعم أنك تحبه وأنت تعصيه فهذه دعوة بلا برهان ولا دليل. الذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوة المحبة يكذبه في دعوة المحبة عصيانه، لأنك لو كنت محبا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، وهذا معهود في البشر، فإن الإنسان إذا أحب إنسانا أطاعه، بل إنه يطيعه أحيانا في الباطل لمحبته له. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبد المساوية. فالإنسان إذا أحب غشي على عينيه، وحينئذ فإنه إذا أمره محبوبه بشيء ولو كانت فيه مضرته فإنه يفعله ويقدم عليه ولا يخصر فيه، لأن الحب يؤزه من أجل أن يفعل ما أمره به محبوبه. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ قال: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات. هذا هو دين الإسلام بالمعنى العام. ولا تخلط، لأن كثيرا من الناس الآن من أهل الضلالة يلبسون على العوام من المسلمين، وأكثرهم من العوام، حتى الذين يحملون الدرجات العلمية العليا في غير الشريعة وربما في الشريعة ولكن على غير منهج السلف، هؤلاء في جملتهم لا تعلق لهم بالشرع الأغر كتابا وسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهم جهلة لا يدرون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيلبسون عليه. يقولون: الإسلام هو دين جميع المرسلين. صحيح، هذا حق، بمعنى إسلام الوجه والقلب والقالب لله تبارك وتعالى، بمعنى عبادة الله وحده والكفر بكل ما يعبد من دونه. بهذا جاء جميع المرسلين، جميع النبيين أتوا بهذا الأصل الكبير. ولكن لكي تكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي عليك أن تطيعه. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يكون النصراني مؤمنا بعيسى عليه السلام ينبغي عليه أن يطيع. وقبل عيسى عليه السلام كان اليهودي لكي يكون مؤمنا بموسى عليه السلام فينبغي عليه أن يطيع، وكذلك قوم نوح. ينبغي على كل قوم أن يطيعوا من أرسل إليهم، أن يطيعوا النبي الذي نبأه الله تبارك وتعالى وحمله الرسالة إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع في هذا الأصل الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، ومن أجل أن نكون مؤمنين به ينبغي علينا أن نطيع. وهو أخبرنا في الشرع الذي جاء به أن شرعه قد نسخ جميع الشرائع من قبل، وأن الكتاب الذي جاء به مهيمن على جميع الكتب التي كانت قبله. وأخبرنا أنه لا يصح لأحد إسلام ولا إيمان إلا أن يؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي تفصيله صلى الله عليه وسلم. وأما الزائغون فيقولون لعوام المسلمين: الذي جاء به موسى هو الذي جاء به عيسى هو الذي جاء به محمد، إذن اليهود مسلمون والنصارى مسلمون والمسلمون مسلمون، فالكل مسلمون، ليس هناك كفار على ظهر الأرض. ومن قال إن هؤلاء من الكفار فإن الحملة عليه تكون شديدة جدا. أتقول إن هؤلاء من الكفار؟ كيف؟ أتقول إن اليهود كفار، إن النصارى كفار؟ هذا مستنكر جدا الآن. بل إن مقدم النصارى لما مات خرج رجل في ظاهرته، لأن هؤلاء الدعاة ظواهر فقاعات الصابون التي يصنعها الأطفال في أيام الربيع، فترى الظاهرة تتضخم ثم تنفتئ فلا يبقى منها شيء. عمرو خالد هذا، كان بعض الناس يقول، وبعضهم كان يعمل في المعاهد الدينية يدرسون الشرع لأبناء المسلمين، كان بعضهم يقول إنه المجدد الذي بعث على رأس المئة وهو أمير المؤمنين. فخرج هذا يقول، يقول الإمام أحمد: بيننا وبينكم الجنائز، يريد جنازة مقدم النصارى. ما دخل الإمام أحمد بها؟ بيننا وبينكم الجنائز، يعني ما الذي يريد أن يصل إليه؟ فهؤلاء يخرجون على الناس الآن بكلام عجيب. وظيفة من عرف من علم أن يبلغ ما عرف وعلم، وأن يتقي الله في المسلمين. يضيعون، يقال لهم هذا الكلام من أقوام هم موصومون موصومون بأنهم من أهل العلم، لأنهم لو كانوا جهلا لكان خيرا لهم. يعني عندما تجد رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة تعرض المسألة من المسائل الشرعية تحتاج حكما، فيقول: قال أبو حنيفة كذا، وقال الشافعي كذا، وقال أحمد كذا، وقال مالك كذا، وقال الظاهرية كذا، وقال الإمامية كذا. وأنت أيها المسلم بالخيار اختر ما شئت. كذا في سائر الأحكام. أين الشرع؟ أين ما أنزل الله على رسوله؟ يقول: كل هذا يجوز للمسلم أن ينتقي منه ما يوافق حاله. إذن يجتمع فيك الشر كله، لأن هذا لا يأخذ برخص المذاهب، برخص الأئمة التي قال فيها العلماء: لو أنك أخذت برخصة كل مذهب لتجمع فيك الشر كله. وإنما هذا يجعل المسلم مختارا، يختار ما يريد، يأخذ ما يشاء وينفي ما يشاء، يقول على حسب ما يتناسب مع حياته العصرية، ما حاله هو. هذا دين الله الذي أنزله على رسوله. فمثل هذا عندما يتكلم بهذا الكلام مع منصبه رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة بالأزهر الشريف، ماذا يصنع العامي المسكين؟ أنت إذا تكلمت قيل لك: من أنت؟ ما هي الشهادة التي تحمله؟ وما الدرجات التي أنت عليه؟ ولا يأخذون منك علم. وأما أمثال هؤلاء فيروج حالهم عند المساكين ويضلون بسببهم هذا الضلال المبين. نسأل الله العافية. دين الإسلام بالمعنى العام اتفق عليه جميع المرسلين، كلهم أرسلهم ربهم تبارك وتعالى بهذا الإسلام العظيم. إن الدين عند الله الإسلام، فالمرسلون جميعهم مسلمون، وهم داعون إلى دين الإسلام بهذا المعنى من أولهم إلى آخره، يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. وهذا هو التوحيد الذي أرسل الله تبارك وتعالى به جميع الأنبياء والمرسلين، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا. وأما الشرائع وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل لآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، فجميعهم يأمر بالتوحيد وجميعهم ينهى عن الشرك. وأما مفردات الشريعة فيما يحل ويحرم وفيما أوجب الله على العباد من الفرائض والعبادات فإن هذا يختلف باختلاف الأمم، وهي رحمة من الله تبارك وتعالى بالناس، إذ جعل الله تبارك وتعالى الشرائع على هذا النحو حتى جاء خاتم المرسلين

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال تعالى في ملكة سبأ أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له تعالى كان مستكبرا، وكل من المشرك والمستكبر كافر بالله تبارك وتعالى. الاستسلام لله يتضمن عبادته تعالى وحده، وأن يطاع وحده، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الإسلام بأن يستقبل بيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك باستقبال القبلة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة، وكل من الفعلين عبادة لله تبارك وتعالى، وإنما تنوع ما تنوع من صور الفعل بأمر الله تبارك وتعالى، كما يتوجه المصلي حيث أمره ربه تبارك وتعالى أن يتوجه، فأمر في البداية أن يتوجهوا إلى بيت المقدس فتوجهوا، فكان التوجه إلى بيت المقدس عبادة، وكان إيمانا بالله تبارك وتعالى، وكانت الصلاة إلى بيت المقدس إيمانا بالله تبارك وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، ثم حولهم إلى الكعبة، فتحولهم إلى الكعبة وتوجههم إلى الكعبة عبادة. فالإنسان يطيع ربه تبارك وتعالى بما أمره في كل وقت. فكذلك دين الرسل دين واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج وتنوع المنسك والوجه، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد، كما مر في حال استقبال بيت المقدس أولا، ثم جاء الأمر باستقبال البيت الحرام. دين الإسلام الاستسلام لله في الشريعة الواحدة، توجهوا إلى بيت المقدس في الصلاة، يتوجهون عبادة امتثال لأمر الله من الإسلام العظيم، توجهوا إلى الكعبة إلى البيت الحرام، يتوجهون عبادة واستسلام لله تبارك وتعالى وإسلام له. فيتنوع هذا في الدين الواحد. فكذلك المرسلون، يأتي كل رسول بتفصيل فروع يشرع الله تبارك وتعالى فيها من الأوامر والنواهي ما يشرع، فيكون الامتثال لذلك والأخذ به، وكذلك ما يتعلق بالنهي بالانتهاء عنه، يكون ذلك من الدين الذي شرعه الله. والدين واحد، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. استقبال بيت المقدس أولا، ثم جاء الأمر باستقبال البيت الحرام ثانية، وهذه في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وهذا دين وتسليم. فكذلك الشأن في اختلاف ما جاء به النبيون والمرسلون من الشرائع والأحكام. دين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعه، فقد يشرع الله تبارك وتعالى في وقت أمرا لحكمة، ثم في وقت آخر يشرع ربنا أمرا آخر لحكمة. فالعمل بالمنسوخ قبل نسخه طاعة ودين، وبعد النسخ يجب العمل بالناسخ لا بالمنسوخ. فمن تمسك بالمنسوخ وترك الناسخ فليس هو على دين الإسلام الحنيف، ولا هو بمتبع لأحد من الأنبياء. ولهذا كفر اليهود والنصارى، لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ الذي جاء به ما كان من الأديان قبله. فمن تمسك بما كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالدين الذي جاء به النبي الذي يدعي هذا أنه ينتمي إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. الأمة المشار إليها كما سبق هي أمة الدعوة لا أمة الإجابة، فإن الله تبارك وتعالى جعل العالم كله إنسه وجنه أمة دعوة لنبيه محمد الخاتم صلى الله عليه وسلم، فأرسله الله تعالى لجميع من في الأرض من الإنس والجن على اختلاف أماكنهم وألسنتهم وأوطانهم وأزمانهم من مجيئه إلى قيام الساعة، فكلهم أمة الدعوة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، ومن بقي على حاله لم يخرجه ذلك عن أن يكون من أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لعموم الثقلين من الإنس والجن إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم في صحيح. فالله تعالى نسخ بشرع النبي ودينه جميع الشرائع والأديان لا يذكرونها، وإنما يقولون دين الإسلام أرسل الله تبارك وتعالى به جميع المرسلين، هذا حق إن أرادوا الإسلام العام، بل إن بعضهم يأتي بكلام لشيخ الإسلام كالمذكور الذي أشرت إليه، يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويأتي بكلام يذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإسلام بالمعنى العام، وأن دين المرسلين جميعا دين واحد بمعنى إسلام الوجه والقلب والقالب لله جل وعلا، بمعنى عبادة الله تبارك وتعالى وحده مع الكفر بكل ما يعبد من دونه جل وعلا، هذا جاء به جميع المرسلين، وذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه رحمه الله رحمة واسعة. فيقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويأتي بهذا الكلام، ولا يقول إن دينه ناسخ لجميع الشرائع والأديان قبله، وأنه لا يقبل من أحد دينا إلا ما جاء به وأرسل به صلى الله عليه وسلم، هذا لا يذكرونه، وهذا من عظيم الخيانة لدين الله تبارك وتعالى. من رحمة الله سبحانه أنه يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها وما يكون كفيلا بإصلاحها متضمنا مصالحها، ثم ينسخ الله ما يشاء من تلك الشرائع لانتهاء أجلها، وكان ذلك قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين إلى جميع الناس على الأرض على امتداد الزمان إلى يوم الدين، شرع له شريعة شاملة صالحة يصلح لها كل زمان وكل مكان لا تبدل ولا تنسخ، فلا يسع جميع أهل الأرض إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وقد أرسله الله تعالى على موعد مع أهل الأرض في استلهامهم مكنونات أسرار المادة في الأرض حتى صار العالم كله كأنه قرية واحدة، ولم يكن ذلك كذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي مكان في الأرض إلا وفيه ذكره صلى الله عليه وسلم ليقطع الله تبارك وتعالى الأعذار على الناس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الجن والإنس على اختلاف أجناسهم، ولم يخص العرب وحدهم بحكم من الأحكام، بل علق الأحكام باسم كافر ومؤمن ومسلم ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم ولم يذكر العربية ولا الفارسية ولا الرومي، ولم يذكر شيئا مما يتعلق بالعرب، وإنما علق الأحكام بالمؤمن بالكافر بالمسلم بالمنافق بالبر بالفاجر بالمحسن بالظالم إلى غير ذلك من الأسماء المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس في القرآن والحديث تخصيص العرب بحكم من الأحكام الشرعية، وإنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه. واجتهد بعض العلماء فظن أن اختصاص العرب ببعض الأحكام كان واقعا، وكان من اجتهد في ذلك مخطئا في اجتهاده مخالفا لجمهور أهل العلم. نزول القرآن بلسان العرب إنما هو لأجل التبليغ، لأنه بلغ قومه صلى الله عليه وسلم أولا الأقرب فالأقرب، كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب، وليس هذا من التخصيص في شيء، وإنما هو تدرج بالتبليغ، لأنه عربي صلى الله عليه وسلم ينطق بلسان العرب وهم الذين حوله ويتكلمون لغته، فدعاهم أولا صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغهم صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، كما أمر بجهاد الأقرب فالأقرب، وليس هذا تخصيصا، وإنما هو تدرج بالتبليغ، وهذا ما تقتضيه طبائع الأمور. فبين ربنا تبارك وتعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى عموم أهل الأرض من الإنس والجن. قد يقول قائل: كيف تقوم الحجة على الخلق في الأرض ولم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بلسان قومه، إلا بلسان العرب ولغتهم؟ هذه شبهة من الشبهات التي تثار. فمن شبهاتهم أنهم يقولون إنما أرسل إلى العرب خاصة ولم يرسل إلى العالمين. ما دليلكم؟ يقولون إنه أرسل بالعربية، القرآن عربي، وإذن فكيف تقوم الحجة على الخلق في الأرض ممن لا يتكلم العربية ولا يفهمها؟ الحق كما يقول كثير من علماء اللغة أن اللغة العربية هي أم اللغات وسيدة اللغات، وهي التي صفيت وهذبت وصارت منقاة من كل شوك. فاللغة العربية هي أم اللغات وسيدة اللغات، وهي التي صفيت وهذبت وصارت منقاة من كل شوك، أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن المجيد. والدليل على أنها كذلك أن الدول والأمم المفتوحة والأقطار التي دخلها نور الإسلام لم يجبر أهلها على الدخول في دين الله تبارك وتعالى. فمن كان منهم من أهل الكتاب أقر على ما كان عليه إن شاء على أن يؤدي الجزية وهو صاغر، وصارت له ذمة عند المسلمين. ولكن هذه الأقطار المفتوحة دخلت في دين الله تبارك وتعالى من غير جبر، بل إنهم تعلموا اللغة العربية وبقوا على دينهم، لأن كتاب الله تعالى الخاتم المنزل من عنده تعالى يعم عمله في النفوس الإنسانية، لأنه لم يحرف ولم يبدل ولم يغير ولم يصحف ولم يدخل عليه زيف بزيادة ولا نقصان. فلما خلي بين تلك الشعوب وكتاب الله تبارك وتعالى تعلموا اللغة العربية وعشقوها، حتى كان البطارقة في الأندلس كما هو ثابت في رسالة الفارو، وكان بطريقا من بطارقتهم كانوا يتوجعون من أن قومهم من النصارى ظلوا يكتبون باللغة العربية ما يضارع ما يكتبه أهل العربية من الشعر والنثر. فلما خلي بين الناس ودين الله تبارك وتعالى دخلوا في دين الله أفواجا وتعلموا العربية. شيء آخر، الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام هل هو بالإنجليزية؟ فلماذا يؤمنون بالمسيح؟ هل هو بالألمانية؟ فلماذا يؤمن من كان ألمانيا بالمسيح ولم ينزل الإنجيل بالألماني؟ وكذلك التوراة، هل نزلت بالإسبانية أو بالبرتغالية أو بالألمانية أو بالإنجليزية أو بالفرنسية إلى غير ذلك من هذه اللغات؟ فلماذا يؤمن من يؤمن بموسى به وليست تلك الرسالة التي أرسل بها بكتابها ليست موجهة إليه؟ هم أهل الظلم، أهل العدوان، أهل الجور. هذه اللغة ليس كمثلها لغة، وكتاب ربنا هو كتابه وكلامه، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين، هو النبي العربي الأمين، وكلامه بالعربية، بالعربية المتينة القوية الفصيحة البليغة التي لا تدانى من كلام عربي خط. ففي الطبقة الثانية بعد كلام ربنا تبارك وتعالى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنهم يتهافتون على تعلم اللغات الأجنبية ويتركون اللغة العربية. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.